بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة، تحية عاطرة تزدان دائما في كل يوم وفي كل فجر جديد يطل علينا بهذه القلوب المؤمنة التي تعمر مساجد الله، فلنشهد لها بالإيمان. أيها الإخوة، نحييكم من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة، نفيسة العلوم رضي الله عنها وأرضاها، بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر فجر يوم جديد من أيام الله المباركات. أيها الإخوة، ننقل لكم فجر اليوم 14 من شهر رمضان المبارك من عام 1431 من الهجرة. ننقل لكم فجر اليوم 4 من أيام المغفرة، رمضان أوله رحمة، أوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. اللهم اجعلنا من المغفور لهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا، اللهم اقبلنا عندك يا رب. اللهم اجعل أعمالنا، صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءة القرآن، اجعل كل هذه الأعمال خالصة لوجهك وكللها بالقبول يا رب العالمين. أيها الإخوة، دائما في حياتنا نتحدث عن التفاؤل وعن الأمل، ولست أدري للأمل أو للتفاؤل معنى إلا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهو الأمل، ومنه ومن الإيمان به نتفاءل في دنيانا ونأمل في أخرانا أن يتقبل الله سبحانه وتعالى، أن يدخلنا جنته، أن يقبلنا بأعمالنا. أيها الإخوة، المكان الطاهر والقلوب الطاهرة العامرة بالإيمان تملأ هذا المسجد، مسجد نفيسة العلوم رضي الله عنها وأرضاها، وعلى جدها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأعظم التسليم. هذه القلوب التي جاءت تحملها خطى لاهثة تبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى، بل تبحث عن راحة أصحابها، تبحث عن راحة القلوب، فتأتي هنا لتجد ضالتها، تجد ضالتها في هذه الرحاب الطاهرة العطرة المضيئة بنور الإيمان. ولم لا؟ فهنا ذكر الله سبحانه وتعالى، وهنا قيام الليل وأيضا صلاة بالنهار تقربا لله، وهنا مثل كل مساجد الله سبحانه وتعالى الأرواح الطاهرة التي تهفو إلى بيوته تستغيث به سبحانه وتعالى لتريح أنفسها من ضجر الدنيا ومن زيفها. هنا وهنا فقط الصدق والحقيقة، هنا بيوت الله سبحانه وتعالى ومجالس العلم التي تحفها الملائكة. مرة أخرى، بل مرات ومرات، اللهم اقبلنا عندك، اللهم اقبل أعمالنا يا رب العالمين. أيها الإخوة، القرآن الكريم كتاب الله المبين ودستوره السماوي الخالد الذي دائما نلتمس فيه الحق والهدى والنور. تلاوة قرآنية مباركة نبدأ معا بها هذا اللقاء الإيماني، نستمع إليها منصتين خاشعين من القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، حيث يتلو علينا مما يتيسر من سورة البقرة الآيات من 26 إلى 43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا Thank you.

الحقيقي فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا قالوا سبحانك لا

فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم بعهدكم وإياي فارهبون فآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به مدفع الإرشاد اضرب ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدكم وإياي فارهبون